أن الله ينقل أن بني إسرائيل أصيبوا بقحط شديد. بني إسرائيل أصابهم جد، مفيش مطر بينزل من السماء، عايزين يشربهم، عايزين ما تنزل، فخرجوا إلى الصحراء يطلبون السقيا من الله تبارك وتعالى. مرة واثنين وثلاثة يطلبوا الماء، الماء ما ينزلش. ففي مرة من المرات أوحى الله تبارك وتعالى إلى سيدنا موسى عليه السلام، قال له: يا موسى إني لا أنزل إليكم المطر أبدا، أو لا أسقيكم أبدا، أو لا أستجيب لكم أبدا، وفيكم رجل نمام. شفت في البلد أمال الأمة فيها كم واحد نمام؟ كم واحد نمام؟ كم واحد بينقل؟ كم واحد بيتقي الله؟ شوف سيدنا موسى، ربنا قال لسيدنا موسى مش هستجيب لك أبدا مع إنكم عطشانين وهتموتوا من العطش، وفيكم واحد نمام. فقال له موسى عليه السلام: يا رب أخبرني به، قل لي عليه عشان أطلعه من الصفوف حتى لا نحرم من الخير بسببه وبشره، يا رب أخبرني به حتى أخرجه من بيننا. فقال له الله: يا موسى كيف أنهاكم عن النميمة وأكون نماما؟ إزاي أقول لك ما تنقلوش الكلام وانقل عن عبد الكلام؟ كيف أنهاكم عن النميمة وأكون نماما؟ تطلب منهم أن يتوبوا، فتاب الكل وتاب النمام، فنزل الماء في ساعته برحمة الله عز وجل بسبب التوبة، بسبب الأوبة. إن الأمة تحتاج إلى العودة، إن الأمة تحتاج إلى تصحيح المفاهيم وإلى العودة إلى الله رب العالمين. إن العيب ليس في أحد، كما قلت في الخطبة الماضية وما زلت أكرر، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لن يغير الله أحوالنا أبدا إلى الخير حتى نتغير مع الله وحتى نعود إلى الله سبحانه وتعالى. ثانيا العنصر الثاني، يبقى دي عقوبة النماء. يجي يوم القيامة من أشر خلق الله، رأسه رأس كلب، له لسانان من نار، عقابه شديد، لا يدخل الجنة إلا بعد العذاب الأليم إلا إذا تاب. واحد يقول لي ما ليش توبه؟ لا نتوبه، من تاب تاب الله عليه، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم إيه؟ حسنات. مين اللي يقفل باب التوبة؟ مين اللي يقدر؟ ده باب التوبة مفتوح للكافر، مفتوح للكافر، فكيف لا يكون مفتوحا لمن قال لا إله إلا الله؟ تعال للعنصر الثاني، نتيجة أو أثر النميمة على المجتمع المسلم. تعالوا يا اخوانا بالراحة كده اذكر لكم طرق بسيط من النميمة. اصل مشكلتنا ان احنا بتنين بالاستهتار بالمعاصي، ما عدناش عارفين خطورة الذنوب والجرائم فوقعنا فيه، زي اللي نازل في بحر ونفكر ان هو اناية صغيرة يجي ينزل يغرق، احنا فكرنا الجرائم صغائر بسبب البعد عن الله وبسبب البعد عن منهج الله وعن كتب وعن العلم ودروس العلم وسماع العلم. شغلنا انفسنا بالدنيا ولم نشغل انفسنا بذكر الله. فعلى اثر النميمة، اول حاجة انا نقلت لك كلمة من انسان لك، نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، خلي بالك معاي، انا نقلت لك كلمة، ايه اللي هيحصل لك؟ ده النبي محمد خاف على صدره انه يغير، انت ايه اللي هيحصل لك؟ هتزعل من اللي اتنقل عليه الكلام بقى كده؟ بقى احنا طول العمر حبايب وبناكل عيش وملح مع بعض وكنا زي الاخوة، طب والله ما عمت مكلمه، وحتى لو كلمته يقابله هو مكسر وعينيه حمرة وشكله متغير وعايز ينتقم منه، عايز يفترسه، لان القلب تغير، لان القلب اثم، لان القلب امتلأ بالغل والحقد. يبقى اول حاجة ان النميمة تفرق بين الاحبة، بعد ما كان بيحب اخوه كره اخوه، بعد ما كان بيحب داره جره داره، بعد ما كان بيحب صديقه جره صديقه، بعد كده بعد كمان ما افترقهم القلب امتلأ بالذل والحقد والحسد، وبدام القلب اسود بالبغضاء والشحناء بسبب نقل الكلام